أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 32 من شرح باب الصلاة من فتح المعين، شرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني لصحة الصلاة، وهو الشرط الذي يتعلق بالطهارة عن النجس في الثوب والبدن والمكان. وفي الدروس اللي فاتت كنا اتكلمنا عن النجاسات، وكذلك عرفنا أقسام هذه النجاسات، وتعرضنا أيضا لكيفية تطهير هذه النجاسات. عرفنا أن النجاسات منها نجاسة مخففة، ومنها نجاسة مغلظة، ومنها نجاسة متوسطة. وعرفنا أن النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهم، نجاستها نجاسة مغلظة. وعرفنا أن هذه النجاسة المغلظة تطهر بسبع غسلات بعد إزالة العين، إحداهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أيضا أن الأفضل أن يكون التتريب في الغسلة الأولى، علشان لو أصابه رشاش في أي غسلة بعدها فيغسل ما أصابه بالماء دون التراب بعدد ما بقي من الغسلات، وأيضا لألا يحتاج إلى غسلة زائدة. لو كان التتريب مثلا في آخر الغسلات سيحتاج إلى غسلة زائدة من أجل نظافة المحل ونظافة هذا الموضع. كيفية التتريب، قلنا التتريب له كيفيات. من هذه الكيفيات إن هو يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر، وبعدين يضعه على محل النجاسة، وهذا هو الأفضل. هناك كيفية أخرى، وهو أن يضع التراب على محل النجاسة ثم يصب الماء فوقه. وهناك كيفية ثالثة، وهو أن يصب الماء على مكان النجاسة وبعدين يضع التراب فوق هذا الماء، وتحسب هذه غسلة بالتتريب. فهذه كيفية ثلاثة. وزي ما قلنا، هذا خاص بالنجاسة المغلظة، نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. النوع الثاني من النجاسة اللي اتكلم عنها الشيخ رحمه الله وهي النجاسة المتوسطة. وعرفنا أن النجاسة المتوسطة سائر النجاسات ما عدا النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة، وتطهيرها بغسلة واحدة. والشيخ رحمه الله تعالى تكلم هنا عن مسألة الماء، الماء القليل والماء الكثير. الماء القليل كيف نطهره، والماء الكثير كيف نطهره؟ عرفنا أن الماء القليل يطهر بالمكاثرة. يعني المكاثرة؟ يعني نزود المية التي أصابتها نجاسة حتى تصل إلى قلتين أو أكثر ويزول التغير، فحينئذ نحكم على الماء بأنه صار طهورا. طيب، ده بالنسبة للنجاسة التي وقعت في ماء قليل. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا أنه لا ينبغي عليه أن ينزح هذا الماء القليل، بل يتركه ويكاثره، أو ينبع الماء فيتكاثر أو يكون كثيرا حتى يعود إلى الطهورية مرة أخرى. طيب، لو كان هذا الماء ماء كثيرا، الماء الكثير كيف نطهره؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الماء الكثير يطهر بطرق، منها النزح، يعني نأخذ من هذا الماء حتى يزول عنه التغير، بشرط أن يكون المتبقي قلتان، أن يكون المتبقي قلتين أو أكثر. طيب، لو كان المتبقي أقل من ذلك يبقى لا نحكم حينئذ بالطهارة. ده بالنسبة للماء الكثير. هل عندنا طرق أخرى لتطهير الماء الكثير المتنجس؟ نعم، أن يطهر بنفسه. لو طهر الماء الكثير بنفسه حكمنا بطهارته على الأصل. إزاي؟ مثلا بطول المكث، ماء كثير متغير بالنجاسة بعد مدة من الزمن وجدنا أن هذا التغير قد زال بنفسه، يبقى هنا حنحكم على هذا الماء بأنه عاد طهورا كما كان. طريقة أخرى، أو هي طريقة ثالثة في الحقيقة، وهي بالمكاثرة. نكاثر هذا الماء الكثير، يعني نضع عليه ماء آخر حتى تزول أو يزول عنه التغير، فنحكم حينئذ بأنه صار طهورا. الشيخ رحمه الله تعالى برضو ذكر مسألة مهمة جدا، وهي مسألة لو بقيت فيه نجاسة في هذا الماء، نجاسة زي مثلا شعر فأرة ونحو ذلك، هل يمكن أن نستفيد بهذا الماء؟ والله هذا الماء كثير وقعت فيه نجاسة لم تغيره. لو إحنا اغترفنا من هذا الماء الكثير الذي تناثر فيه شعر الميتة، يبقى هنا كل غرفة ماء قليل سيكون فيه نجاسة، سنحكم حينئذ بتنجس هذا الماء. طب إيه المخرج في هذه الحالة؟ أن إحنا نستعمل هذا الماء من غير اغتراف. لو أراد شخص مثلا أن يتطهر من هذا الماء برفع الجنابة أو برفع الحدث الأصغر إلى آخر ذلك، فله أن ينغمس في هذا الماء الكثير مع نية رفع الحدث، فإذا به قد ارتفع حدثه، لكن لا يجوز له أن يغترف، لأنه لو اغترف كما قلنا هيبقى كل غرفة فيها، سواء اغترف مثلا بدلو أو بيده أو بنحو ذلك، هيبقى فيها شعر متناثر، وهذا الشعر زي ما احنا عارفين نجس، وبالتالي سنحكم بنجاسة هذا الماء الذي اغترفناه. فالحل اللي هو ينغمس في هذا الماء وينتوي بذلك رفع الحدث، سواء كان حدث أصغر أو كان حدث أكبر. وإحنا عرفنا قبل كده لما تكلمنا عن الوضوء، قلنا أن من فروض الوضوء الترتيب، لكن يسقط الترتيب في صورة واحدة، يسقط الترتيب في صورة واحدة فيما لو انغمس وانتوى بذلك رفع الحدث، كما ذهب عليه النووي رحمه الله تعالى. بعد كده تكلم عن مسألة الغسل في الماء الجاري والماء الراكد، وعرفنا أن الماء الراكد يكفي فيه التحريك، والماء الجاري قلنا أن كل جارية بمثابة غسل، ولا تتريب في أرض ترابية فيما لو أصابتها نجاسة مغلظة، لأنه لا معنى لتتريب التراب. ومسألة أخرى، مسألة ما لو مس كلبا داخل ماء كثير لم تنجس يده، وعرفنا محل ذلك. ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب ولم نعلم أنه قد مس هذا الماء، هل نحكم بنجاسة هذا الماء؟ لا نحكم بنجاسته، لأن الأصل عندنا الطهارة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كعادة الفقهاء مسألة خلافية، أو ذكر خلاف في هذه المسألة علشان يبين أن المسألة فيها سعة، وهذا من فقه الشخص أن هو يبين في بعض الأحوال كلام المجتهدين في المسألة علشان يبين أو علشان يرفع الحرج عن المكلفين. فبعدما ذكر أن المذهب عندنا نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، وأن التطهير يكون بكذا وكذا وكذا، ذكر أن هذه المسألة مما خالف فيها بعض العلماء الإمام الشافعي، فالإمام مالك رحمه الله تعالى وكذلك داود إمام أهل الظاهر كان يرى أن الكلب طاهر، كان يرى أن الكلب طاهر، وبالتالي لو أنه ولغ في ماء قليل هل نحكم بنجاسة هذا الماء القليل؟ الجواب بالقطع لا، طبعا لا نحكم بنجاسة هذا الماء القليل باعتبار أن الكلب طاهر، يبقى نحكم عليه بالنجاسة إزاي؟ لكن مع ذلك أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب للحديث. طيب لماذا أمر بالغسل؟ قال تعبدا، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى، وما علينا إلا السمع والطاعة، لكن ليس لعلة النجاسة. فالمسألة إذن فيها سعة ولا إنكار فيها على المخالف، وإن كنا مثلا ندين بقول الإمام الشافعي في هذه المسألة وهو مذهب الحنابلة أيضا، لكن مع ذلك لو سمعنا مفتيا يفتي بخلاف ذلك هل ننكر عليه؟ لا ننكر عليه، لأنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية. ولما نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذا الأمر ليس على إطلاق، لأن المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين، عندنا مسائل اجتهادية الخلاف فيها سائغ، وعندنا مسائل اجتهادية يعني اجتهد فيها العلماء ومع ذلك لا يسوغ فيها الخلاف. لما نقول لا إنكار في مسائل الخلاف يعني إيه؟ يعني لا إنكار في مسائل الخلاف السائغ. أما إذا كان الخلاف لا يسوغ، كأن كان مثلا مصادما للإجماع الصريح، خرج مفتيا فأفتى بقول مخالف الإجماع، ننكر عليه ولا ما ننكرش؟ ننكر عليه، ما نقولش والله اختلف المعاصرون في هذه المسألة أو اختلف العلماء في هذه المسألة، لا، هذا الذي خالف الإجماع السابق، فهنا ننكر في هذه الحال، فلا إنكار في الخلاف السائغ. وهنا الخلاف سائغ ولا مش سائغ؟ نعم الخلاف هنا سائغ، وبالتالي لا إنكار فيه على المخالف، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وده ما قلنا إن الأئمة كانوا يرون أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، أن من رحمات الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن جعل العلماء المجتهدين يختلفون في مثل هذه المسائل، فالمكلف يجد سعة في الأمر، لأننا لو حملنا المكلف على رأي واحد باختلاف الظروف والأحوال والزمان لكان في هذا مشقة عظيمة جدا. وهذا يعني أشبه بمسألة نزول القرآن على سبعة أوجه. نعم، ما كان إلا من باب التيسير والتخفيف على هذه الأمة. لو كان القرآن نزل على حرف واحد فقط لشق ذلك على هذه الأمة مشقة عظيمة، لأن اللهجات مثلا بتختلف. علشان أنا أقول الناس كلكم لازم تقرأوا مثلا باللهجة كذا أو بهذا الحرف فقط لشق ذلك على كثير من الناس. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن نوع هذا الأمر بين الناس على هذا النحو وبين العلماء على هذا النحو. طيب، فلذلك سنجد أن من عادة الفقهاء أنهم يذكرون أحيانا خلاف الأئمة الآخرين ليبينوا أن الأمر فيه سعة ولا ينبغي فيه التضييق ولا التحجير على الناس، والإنسان كلما زاد علمه قل إنكاره. وهذه قاعدة ينبغي أن نحفظها ونحفرها في صدورنا، كلما زاد علم الإنسان قل إنكاره، وكلما قل علمه زاد إنكاره. ويظن أن هذا الذي يعلمه هو القول الوحيد في هذه المسألة، وأي واحد بيخالف فيما يعلمه فقد خالف الحق والصواب. لذلك دائما بينكر على الناس، ودائما يضيق صدره بما عليه الناس من مثلا من آراء وأقوال ونحو ذلك. فالأمر ليس على هذا النحو. فالشيخ رحمه الله تعالى قال: وقال مالك وداود الكلب طاهر ولا ينجس الماء القليل بولوغه، وإنما يجب غسل الإناء بولوغه تعبدا. طيب، لو اغترف ولم يخرج معه شعر فأرة هل يكون الماء طهورا؟ نعم، يكون الماء طهورا. قال بعد ذلك: فصل فيما يعفى من النجاسة. قال: ويعفى عن دم نحو برغوث مما لا نفس له سائلة كبعوض وقمل لا عن جلده، ودم نحو دمل كبثرة وجرح. طيب، الآن الشيخ رحمه الله تعالى شرع فيما يعفى عنه من النجاسات، لكن برضو قبل ما ننتقل لهذا الفصل يتبقى عندنا مسألة أخيرة لم نعرج عليها في الدرس اللي فات، وهي مسألة النجاسة المخففة. احنا اتكلمنا عن النجاسة المغلظة والنجاسة المتوسطة، يتبقى عندنا النجاسة المخففة. النجاسة المخففة وهي القسم الثالث من أقسام النجاسات. قلنا أنها سميت مخففة لأن الشارع خفف في حكمها، فلا هي كالنجاسة المغلظة ولا هي كالنجاسة المتوسطة، يعني في حكم التطهير. طيب، ما هي النجاسة المخففة؟ النجاسة المخففة هي التي توفرت فيها شروط أربعة. الشرط الأول أن تكون بولا. الشرط الثاني أن يكون هذا البول من صبي. الشرط الثالث أن لا يبلغ هذا الصبي حولين، يعني سنتين. الشرط الرابع أن لا يطعم هذا الصبي غير اللبن للتغذي. فلو توفرت هذه الشروط الأربعة حكمنا حينئذ بأن هذه النجاسة نجاسة مخففة. ولازم يا جماعة برضو ننتبه لهذه المسألة، لأن كثير من الأخوات يسألنا عنها، وكثير من الإخوة يخطئنا فهم هذه المسألة. لما نقول نجاسة بول الصبي نجاسة مخففة، يعني إيه نجاسة مخففة؟ مش معنى كده أنه هو طاهر، لأن البعض لما يسمع هذه العبارة يظن أنه طاهر، ولهذا يكتفى فيه بالرش. لا، هو نجس، هو نجس. زي ما تكلمنا قبل كده لما تكلمنا عن النجاسات بطريقة العد، لو تذكرون فيما مضى من دروس، عرفنا أن جميع الأبوال على النجاسة، بما في ذلك بول الأدمي صغيرا كان أو كبيرا. لكن الشرع جاء بتخفيف حكم نجاسة بول الصبي الذي لم يبلغ الحولين ولم يطعم غير اللبن، خفف في حكمه فقط ليل المشق. صبي صغير يكثر حمله من قبل الوالدين ونحو ذلك، النجاسة هذه يبتلى بها كثير من الناس. فالشارع دائما ما يخفف عن المكلفين، خصوصا إذا عمت البلوى مثلا أو زادت أو شق على الناس بعض في بعض الصور، فيأتي التخفيف من الشارع، فخفف في تطهير هذه النجاسة. فهي نجسة، هذا البول نجس، لكن خفف الشارع في حكمه. لو اختل شرط من هذه الشروط الأربعة، احنا قلنا عندنا شروط أربعة للنجاسة المخففة، لو اختل شرط من هذه الشروط الأربعة حينئذ تكون هذه النجاسة متوسطة، تكون هذه النجاسة متوسطة، فلابد أن يكون بولا خرج بذلك غير البول، زي مثلا الدم، زي الغائط أعزكم الله إلى آخر ذلك، فهذه نجاسة متوسطة ليست بمخففة. ولابد أن يكون هذا البول من صبي، فخرج بذلك بول الصبي، البنت الصغيرة حتى لو كانت رضيعة بولها لا يأخذ حكم بول الصبي. طيب بول الصبية نجاسة مخففة ولا متوسطة؟ إذن بول الصبية نجاسة متوسطة، نجاسة متوسطة، أما بول الصبي فهي نجاسة مخففة. الأمر الثالث، ألا يبلغ الصبي حولين يعني سنتين، وإحنا عارفين طبعا أن العبرة عندنا بالأشهر القمرية، علشان إحنا عارفين أن لو إحنا حسبناها بالأشهر القمرية حنجد أن السنين بتزيد عن الأشهر والسنين الشمسية. الشرط الثالث، ألا يبلغ الصبي حولين، فلو بلغ حولين فأكثر فنجاسته متوسطة وليست بمخففة. الرابع والأخير، وهو ألا يطعم غير اللبن للتغذي. فعلى ذلك لو أنه طعم غير اللبن، يعني كان بيرضع وفي نفس الوقت برضو بيأكل، زي برضو عادة كثير من النساء، الطفل مثلا بيبلغ بضعة أشهر وتبدأ تنبت له الأسنان، بيبدأ يطعم هذا الطفل بجانب الرضاعة. احنا عارفين طبعا ان بمجرد ان الصبي يطعم شيء غير اللبن هذا من مراحل الفطام، بيبدأ بقى يعتمد على هذا الطعام ويستغني قليلا قليلا عن اللبن. ففي هذه الحالة لو تغذى على غير اللبن يبقى نجاسته نجاسة متوسطة وليست بمخففة. لذلك بنقول ألا يطعم غير اللبن للتغذي. ليه قلنا للتغذي؟ علشان ممكن يطعم غير اللبن لكن لا لغير، لا للتغذي، زي مثلا التمر من أجل التحنيك كما هي السنة، لو إحنا أتينا بتمر وحنكنا به صبيا صغيرا هل يصدق عليه أنه طعم غير اللبن؟ نعم هو طعم غير اللبن لكن لا للتغذي وإنما لغرض آخر وهو للتحنيك، فإذا تبقى النجاسة مخففة كما هي. أو طعم غير اللبن لا للتغذي كنحو الدواء، الولد تعبان فبعدين أخذ بعض الأدوية والعقاقير ونحو ذلك، يبقى هنا طعم غير اللبن نعم، لكن هل من أجل التغذي؟ لا، لا من أجل التغذي وإنما من أجل الدواء، يبقى برضو النجاسة تبقى هي كما هي مخففة، تبقى كما هي مخففة وليست بمتوسطة. أما لو طعم غير اللبن للتغذي فهذه نجاسة متوسطة. ما حكم النجاسة المخففة؟ كيف نطهرها؟ تطهير هذه النجاسة المخففة يكون بالرش، يكون بالرش. برضو معنى الرش يحتاج إلى توضيح علشان بيخطئ فيه بعض الناس. لما نقول الرش يعني إيه؟ يعني نأتي بالماء وبعدين نغمر به المحل الذي أصابته نجاسة ومع الغلبة وإزالة الأوصاف، ولا يشترط السيلان. ده الفرق ما بين تطهير النجاسة المخففة والنجاسة المتوسطة. هو مصل التطهير ممتاز جزاكم الله خير. فالنجاسة المخففة لا يشترط فيها السيلان، بمجرد ما أتي ببعض الماء وبعدين أجعله في الموضع الذي أصابته النجاسة مع الغلبة وإزالة الأوصاف، الأوصاف زي مثلا اللون والريح، لو زالت الأوصاف مع غلبة الماء لهذا الموضع الذي أصابته نجاسة فهذا يكفيني. طب هل هذا يكفي في تطهير النجاسة المتوسطة؟ لا طبعا، لابد في النجاسة المتوسطة من السيلان ونحو ذلك. طيب إيه معنى الغلبة؟ علشان برضو المسألة تبقى أوضح، لما نقول لابد من وضع الماء على محل النجاسة مع الغلبة، مقصود بالغلبة هنا يعني بأن يكون الماء أكثر من البول، ده المقصود بالغلبة، أن يكون الماء أكثر من البول، ولا يشترط السيلان للماء كما قلنا بخلاف تطهير النجاسة المتوسطة. يبقى هنا الشرع خفف في تطهير هذه النجاسة ولا لا؟ خفف طبعا، لما آتي أنا ببعض الماء وبعدين أحطه على الموضع الذي أصابته نجاسة فهذا فيه تخفيف بلا شك، لا يشترط السيلان ولا يشترط نحو ذلك من الشروط التي ذكرناها مثلا في تطهير النجاسة المغلظة. بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن المعفوات من النجاسات، المعفوات من النجاسات. وهذا ترتيب بديع من الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه بعدما فرغ من الكلام عن النجاسة ونحو ذلك وكيفية تطهير هذه النجاسات، أراد أن يبين أن هناك من النجاسات ما تساهل الشرع في حكمه فهي نجاسة لكنها معفو عنها. ودي برضو مسألة أخرى ننتبه لها، لما نقول هذه معفو عنها يعني إيه؟ يعني هي طاهرة ولا نجسة؟ هذا سؤال لكم الآن. لما أقول هذه نجاسة معفو عنها، إيه معنى معفو عنها؟ يعني صارت طاهرة ولا هي نجسة كما هي؟ هذا هو الصواب. الصواب في ذلك أنها على النجاسة كما هي، هي على النجاسة، لكن عفى الشرع عن حكم تطهيرها، يبقى ما يلزمناش إن احنا نطهرها بالصور اللي احنا تكلمنا عنها قبل ذلك. هي على النجاسة لكن الشرع عفى عن حكم التطهير، لم يلزمنا بتطهيرها، لكن هي على النجاسة، لكن هي على النجاسة. ممتاز، جزاكم الله خير. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر جملة من النجاسات التي عفى الشرع عنها، وذكر منها دم نحو البرغوث، البراغيث والبعوض والقمل والذباب مما لا نفس له سائلة. طيب أسأل سؤالا، إيه معنى لا نفس له سائلة؟ إيه معنى كلمة النفس هنا؟ مش احنا اتكلمنا عنها قبل كده؟ ايه معنى كلمة النفس هنا؟ لا نفس لها سائلة، اي لا دم لها. ممتاز، جزاكم الله خيرا. يعني لا دم لها. القمل له دم ولا ملهوش دم؟ البراغيث لها دم ولا لا؟ وبعض الحشرات زي مثلا البق ونحو ذلك فيه دم ولا مفهوش دم؟ والذباب، ماشي احسنت، لا دم له، يسير، ممتاز، ذوات الدم البارد. والذباب إنما سمي كذلك لأنه إذا ذب آب، لذلك سمته العرب كذلك. لكن الآن هذه الحشرات هل فيها دم ولا فيهاش دم؟ لا دم لها سائل، له دم لكن لا يسير. صوابنا أن نقول أنها كحشرة ونحو ذلك ليست لها دم، وإنما الدم الموجود فيها هو دم الغير، الدم الموجود فيها دم الغير، براغيث، هذا الدم الذي يكون في البراغيث والذي يكون في القمل ونحو ذلك هو دم الغير الذي تمتص مثلا من الإنسان ونحو ذلك من الحيوانات. ولذلك قلنا هي لا دم لها من حيث الأصل ككائن، يعني خلقه الله سبحانه وتعالى لا دم له يسير، خرجت مخرج الغالب. لا، وكما ذكرنا يا شيخ إبراهيم أحسن الله عليك. طيب المعفوات عن النجاسة أو مسائل الدم على وجه الخصوص، لأن اتكلمنا قبل كده عن المعفوات عن النجاسات وبعرفنا قبل ذلك أقسامها، لكن بالنسبة لخصوص الدم والقيح ينقسم إلى أقسام ثلاثة، باعتبار أن الشيخ رحمه الله تعالى تكلم أول ما تكلم عن الدم قال ويعفى عن دم. الدم من حيث العفو وعدم العفو ينقسم إلى أقسام ثلاثة، دم من حيث العفو وعدم العفو ينقسم إلى أقسام ثلاث. القسم الأول ما لا يعفى عنه مطلقا، يعني لابد من تطهيره في كل حال، لابد من تطهيره في كل حال. طيب ما هو الدم الذي لابد من تطهيره في كل حال ولا يعفى عنه مطلقا؟ حد يعرف الدم الذي لابد أن يطهر ولا يعفى عنه بحال، قليلا كان أو كثيرا؟ ها، دم الحيض والنفاس؟ لا برضه، ليس بدم الحيض ولا بدم النفاس، دم لا يعفى عنه مطلقا، يعني سواء كان موجودا في الثوب أو كان موجودا في المكان الذي نصلي فيه أو كان موجودا على البدن لا يعفى عنه مطلقا، لا بد من تطهيره. دم الكلب والدم الكثير، دم الكلب والخنزير، جزاكم الله خيرا. هذا هو، زي ما بيقول أخونا إبراهيم، أخونا حسام، ممتاز، دم الخنزير، دم الحيوان النجس. طيب هذا يشمل الكلب والخنزير، ممتاز، الدم المسفوح؟ لا، ليس دم المسفوح، إنما هو دم الكلب والخنزير، هذا لا يعفى عنه مطلقا، لا في البدن ولا في الثوب ولا في المكان الذي يصلى فيه، لا بد من تطهيره سواء كان قليلا أو كثيرا، فلا يعفى عن هذا الدم مطلقا، لا قليل الدم ولا كثير الدم. وكذلك الحال فيما لو تضمخ بالدم. عارفين يعني تضمخ؟ تضمخ يعني تلطخ، يعني أصابه الدم، تلطخ، ممتاز، يعني تلطخ بالدم، ممتاز. عارفين لما حد مثلا عندنا مثلا في مصر بيذبح ذبيحة، وبعد ما يذبح الذبيحة ماذا يفعل؟ يضع يده في الدماء للأسف الشديد، كما يفعله بعض الناس، وبعد ما يضع يده في الدماء يعمل بقى خمسة وخميسة على السيارات وعلى أبواب البيوت، وأحيانا على الصبيان الصغار، وأحيانا بيجعلوا الأطفال يلعبون في هذا الدم، وهذا دم نجس أو دما مسفوحا، فهو دم نجس. فمثل هذا الدم الذي تضمخ به بتعد منه لا يعفى لا عن قليله ولا عن كثير، لا يعفى لا عن قليله ولا عن كثير. يعني واحد عمل كده، وضع إيده في الدم وتضم وتلطخ بهذا الدم بمثل هذه الصورة التي ذكرناها، وبعدين غسل إيده وفضل بعض الدم على يده، هل يعفى عن هذا الدم إذا أراد أن يصلي؟ لا، لا يعفى عنه. واضح الآن؟ الماء أصابه الدم، يعني لا، ما تلطخ بالدم وأخذ الدم ووضعه على نفسه على الصورة التي ذكرناها الآن. طيب، فبنقول عندنا الأول مما لا يعفى عنه مطلقا، قلنا أولا الدم إذا كان من مغلظ فهذا لا يعفى عنه مطلقا، وعندنا صورة أخرى ما تعدى بتضمخه، يعني لطخ نفسه بالدم. صورة ثالثة فيما إذا اختلط بأجنبي ليس من جنسه. يعني اختلط بأجنبي ليس من جنسه، يعني لو اختلط الدم بدم آخر أجنبي ليس من نفس الجنس فهنا أيضا لا يعفى عنه، فهنا أيضا لا يعفى عنه. يبقى هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من الدم والقيح، وهو ما يعفى عن قليله دون كثيره، يعفى عن القليل منه فقط دون الكثير. ما هو الدم الذي يعفى عن قليله؟ هو الدم الأجنبي إذا لم يكن من مغلظ ولم يتعدى بتضمخه. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد شغال جزار، وبعدين وهو بيذبح البهائم كما تعلمون جميعا ربما أصاب بدنه بعض هذه الدماء، غسل عن نفسه الدماء وبقي قليل من الدم، الدم هذا مش من أجنبي ولا هو منه؟ هو هذا الدم من حيوان أجنبي، فالقليل من الدم يعفى عنه. وهذا جاء به الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ودي مسألة مهمة أوي. لما كنا أحيانا بنراجع مصنف ابن أبي شيبة ومررنا على هذا الأثر، كان البعض يستدل به على طهارة الدم، لا، هذا ليس لا يدل على الطهارة بحال، ليه؟ لأنه دم قليل، أو على أقل الأحوال نقول يعتريه الاحتمال. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أصابه هذا الدم وصلى يحتمل أنه كان قليلا فصلى فيه باعتبار أن الشرع قد يعني عفى عنه. فالدم إذا كان أجنبيا ولم يكن من مغلظ ولم يتعدى بتضمخه فهو وكان قليلا فهذا من جملة المعفوات. لو كان هذا الدم غير أجنبي، يعني دم الشخص نفسه، هل يكون من جملة المعفوات ولا لا؟ ده هو القسم الثالث من أقسام الدماء. فالقسم الثالث من أقسام الدماء هو ما يعفى عن كثيره كما يعفى عن قليله. القسم الثالث يعفى عن قليله وكثيره، وهو الدم أو القيح غير الأجنبي، زي مثلا دم اللي هو دم الإنسان نفسه، شخص كان عنده مثلا دمامل أو عنده قروح أو عمل حجامة، الدم اللي بيخرج منه من الحجامة ما حكمه؟ نقول هذا الدم الأصل فيه أنه من جملة المعفوات، وبالتالي صلى على هذا النحو صلاته صحيحة. فدم الحجامة اللي هو دم الشخص نفسه، أو الدم الذي يكون مثلا من الدمامل عافانا الله والمسلمين، أو يكون من الفصد أو نحو ذلك، فهذا دم معفو عنه لأنه من الشخص نفسه سواء كان قليلا أو كان كثيرا. هل يشترط للعفو عن هذا الدم، دم الشخص نفسه، هل يشترط شروط علشان يعفى عن قليله وكثيره؟ نعم، يشترط لذلك شروط. الشرط الأول وهو ألا يجاوز المحل، يعني يكون الدم الخارج من الإنسان ما يتجاوز المحل الذي هو منه، ده هو محل الخروج. طيب لو أنه تجاوز المحل الخروج، يعني هو اتعور مثلا في إيده فنزل منه الدم حتى، أو اتعور مثلا جرح في وجهه فنزل منه الدم حتى سقط على صدره ورجله، ها يعفى عنه؟ لا، هنا لا يعفى إلا عن القليل فقط، لا يعفى إلا عن القليل فقط. إمتى نقول يعفى عن قليله وكثيره؟ لو لم يتجاوز المحل. أما إذا تجاوز المحل الذي خرج منه فيعفى عن القليل دون الكثير. طيب في سؤال، الدم المسفوح ذكرت سابقا أنه ليس مما لا يعفى عنه، أثبت لاحقا أنه مما لا يعفى عنه مطلقا. لا، احنا قلنا الدم المسفوح اللي هو ايه؟ الدم المسفوح اللي هو الدم الذي يخرج من البهيمة بعد الذبح، ما حكم هذا الدم؟ هو نجس. طيب هل يعفى عن هذا الدم ولا لا يعفى عن هذا الدم؟ قلنا هذا الدم من أجنبي، صح ولا لا؟ من حيوان أجنبي ليس من الشخص نفسه. الدم الأجنبي ما حكمه؟ قلنا الدم الأجنبي يعفى عن قليله فقط. يعني لو مثلا في بعض نقط الدم اللي موجودة على الثوب، نقط يسيرة موجودة على ثوب الإنسان أو على بدنه وصل على هذه الحالة، لا حرج. لكن واحد تاني جي على الدم ده ومسكه بإيده وبعدين تلطخت به ثيابه وقعد يحطه على السيارة ويلطخ به الصبيان الصغار، هذا الدم يعفى عنه؟ لا، لا يعفى عنه، لا يعفى لا عن قليله ولا عن كثير. فلو أصابه قطرات من هذا الدم الأجنبي يعفى عن قليل هذا الدم، لا بأس بذلك. وده ورد عن ابن مسعود زي ما قلنا أنه كان يصلي وربما يعني وجد في ثوبه بعضا من هذه الدماء. وضحت؟ طيب فالشيخ هنا بيقول ويعفى عن دم، عرفنا حكم الدم متى يعفى عنه ومتى لا يعفى عنه. قال بعد ذلك نحو برغوث مما لا نفس له سائلة، ومثل على ذلك بالبعوض، فالبعوض لا دم له سائل زي ثوب الطبيب مثلا. طبيب أجرى عملية لشخص آخر، ممكن بعض الدماء تتناثر على ثوب هذا الطبيب، إيه حكم هذا الدم اللي موجود على ثوب الطبيب؟ نقول هذا دم أجنبي فيعفى عن قليله دون كثير. ممتاز، جزاكم الله خير. قال الشيخ رحمه الله تعالى بقية الشروط، احنا ذكرنا شرطا واحدا. طيب جزاكم الله خير. احنا قلنا الشرط الأول ألا يجاوز المحل. الشرط الثاني وهو ألا يكون بفعله، ألا يكون بفعله. عشان نقول بالعفو عن قليل الدم وكثيره بالنسبة للإنسان، يشترط ألا يجاوز هذا الدم المحل اللي هو محل الخروج. الشرط الثاني وألا يكون بفعله. طيب إزاي يكون بفعله؟ مش إحنا أحيانا يجرح إنسان بيضع لزق على هذا الجرح، ربما أدى هذا اللزق لسوق إلى انتشار الدم، يبقى هنا سيعفى عن القليل فقط لأنه انتشر بفعله هو وليس بنفسه. ده شرطان، إذا توفر عفي قليل الدم دون كثيره، وإلا فيعفى عن الجميع كما بينا. قال الشيخ رحمه الله تعالى عن دم نحو برغوث مما لا نفس له سائلة كبعوض وقمل لا عن جلده، يعني يمثل الشيخ رحمه الله تعالى بالذي ليس له دم يسيل بالبعوض وكذلك القمل. قال لا عن جلده، يعني لا يعفى عن جلد نحو البرغوث في بدن وثوب. وقالوا حتى ولو كان بمكة، يوم أن كانوا يبتلي أهل مكة بكثرة الذباب في بعض المواسم، فلا يعفى عن جلده، وإنما يعفى عنه عن دمه على النحو الذي ذكرناه. قال بعد ذلك: ودم نحو دمل كبثرة وجرح، يعني ويعفى عن دم الدمامل، والدم اللي هو الخراج الصغير هذا الدم يعفى عنه أيضا، الذي يخرج من هذا الدمل هذا مما يعفى عنه. قال: وعن قيحه وصديده، يعني القيح الذي يخرج من الدمل، والصديد الذي يخرج من الدمل هذا أيضا من جملة المعفوات. قال: وإن كأثر الدم فيهما وانتشر بعرق، يعني يعفى عن هذا القيح وهذا الصديد الذي يخرج من الدمل هو الخراج، حتى وإن كان الدم فيه كثيرا، حتى ولو انتشر بالعرق. قال بعد ذلك: أو فحش الأول اللي هو دم البرغوث بحيث طبق الثوب، يعني لو كثرت دماء البراغيث حتى أطبقت الثوب الملبوس، يعني حتى عمت الثوب الملبوس، فإنه أيضا من جملة المعفوات. قال: على النقول المعتمدة، على النقول المعتمدة. قال بعد ذلك: بغير فعله. قال: فإن كثر بفعله قصدا، كأن قاتل نحو برغوث في ثوبه، أو عاصر نحو دمل، أو حمل ثوبا فيه دم براغيث وصلى فيه، أو فرشه وصلى عليه، أو زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل، فلا يعفى إلا عن القليل على الأصح. وده شرط من الشروط احنا ذكرناها، لو كان هذا الدم بغير فعله فلا يعفى إلا على القليل. قال: كما في التحقيق والمجموع، تحقيق الإمام النووي رحمه الله، وهو آخر ما صنف الإمام النووي لكنه لم يكتمل. والمجموع شرح المهذب لنووي. قال: وإن اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم نحو الدمل وإن عصر، واعتمده ابن النقيب والأذرعي. ابن النقيب طبعا كلنا نعلمه، إمام القاضي محمد أحمد بن لؤلؤ المعروف بن النقيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واعتمده ابن النقيب والأذرعي. قال: ومحل العفو هنا وفيما يأتي بالنسبة للصلاة لا لنحو ماء قليل، يعني لما نقول هذا الدم من جملة المعفوات يعني بالنسبة للصلاة، فيما لو أصاب الثوب أو أصاب البدن أو أصاب المكان الذي يصلي فيه لا نحو ماء قليل، لو سقط يعني لو سقط هذا الدم في ماء قليل فإنه ينجسه، محدش يقول هذا من جملة المعفوات. قال: فينجس به، يعني ينجس الماء القليل به حتى وإن كان هذه النجاسة قليلة. قال: ولا أثر لملاقاة البدن له رطبا، ولا يكلف تنشيف البدن لعسره. ثم قال بعد ذلك: وعن قليل نحو دم غيره، أي أجنبي غير مغلظ بخلاف كثيره، ومنه كما قال الأذرعي: دم انفصل من بدنه ثم أصابه. قال: وعن قليل نحو دم حيض ورعاف كما في المجموع، ويقاس بهما دم سائر المنافذ إلا الخارج من معدن النجاسة كمحل الغائط. قال: والمرجع في القلة والكثرة العرف، وما شك في كثرته له حكم القليل. قال: ولو تفرق النجس في محال ولو جمع كثر كان له حكم القليل عند الإمام والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما، ورجحه بعضهم. قال: ويعفى عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما وإن كثر. كل هذا فروع على ما ذكرناه لما اتكلمنا عن أنواع الأقسام الثلاثة بالنسبة للدماء. فيقول: من جملة المعفوات دم الحجامة بشرط أن تكون بمحلها، فيعفى عن قليلها وعن كثيرها. قال: وتصح صلاة من أدمي لثته قبل غسل الفم إذا لم يبتلع ريقه فيها، لأن دم اللثة معفو عنه بالنسبة إلى الريق. ثم قال بعد ذلك: ولو رعف قبل الصلاة ودام فإن رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره إلى آخره. نتكلم إن شاء الله من أول الدرس القادم عن هذه المسألة، ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى،